السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول علامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتابه زاد المستقنع في باب التيمم، قال: هو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو بيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. التيمم رخصة من الله عز وجل وتيسير لهذه الأمة، حيث أن الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج، يسر علينا وسهل الأحكام، فشرع لنا التيمم عند عدم الماء أو إذا خاف الإنسان باستعماله ضررا، إما يكون الإنسان مريض فلو توضأ أو اغتسل يتضرر، فإنه يشرع له التيمم. وإذا لم يوجد الماء وطلبه بحث عنه واجتهد ولكن لم يصل إليه ولم يعلم حوله ماء حتى كاد الوقت أن يخرج، فعند ذلك يباح التيمم رخصة وتيسير من الله، وهو رافع للحدث كالماء حتى يجد الإنسان الماء أو يقدر على استعماله، لو كان تركه للماء من أجل المرض أو كان الجو بارد برد شديد وهو في البر مثلا وليس عنده وسيلة إلى أن يسخن الماء، وخاف أنه لو اغتسل به أو توضأ لتضرر ضررا شديد كذلك، فإنه يتيمم. فالله سبحانه وتعالى إنما يريد لنا التيسير مع الكمال بقدر الإمكان. اتقوا الله ما استطعتم، وقد قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم يا غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب هو المقصود به الغرباء الغبار الذي يعلو على الأرض، فإذا وجد غبار فهو الأولى، لكن على كل حال الإنسان واجب عليه أن يتيمم بالأرض التي هو فيها، لم يكلف بأن يحمل معه تراب معه غبار، الأرض التي أنت بها تيمم بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأصل شرعيته كما سمعنا في الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. كذلك إن كنتم مرضى، يعني إذا كان الإنسان مريض ولم يستطع أن يستعمل الماء يتيمم، سواء كان حضرا أو سفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني يتيمم عنده طهوره ومسجده. جعلت الأرض مسجدا وطهورا يتيمم ويصلي في أي مكان، وهذا ولله الحمد خلاف ما كانت عليه الأمم السابقة، فإنه لا يجزئهم إلا الماء، ولا بد أن يصلي الإنسان في محرابه الذي يصلي فيه. أما هذه الأمة ولله الحمد فقد يسر الله لها أمر دينها، ولم يجعل علينا الشدائد التي كانت على الأمم السابقة. ولكن لا ينبغي للإنسان يتساهل ويتخذ الرخصة حجة عند أتفه الأسباب. عليك أن تبحث عن الماء بقدر ما تستطيع، سواء مجانا أو شراء، ما دمت تستطيع. وإذا كنت مريضا وتعلم أن الماء لا يضرك ضررا بالغ، فعليك أن تتوضأ أو تغتسل إذا كان عليك غسل. أما عند العدم أو عندما يزيد في ثمنه زيادة تضرك ولا تستحملها، أو خفت إذا ذهبت تبحث عن الماء تخاف على نفسك أو على من معك من أهلك أو على مالك، يعني هناك خوف شديد مترقب، فأنت معذور عند ذلك. أما ما دمت تستطيع أن تبذل أي سبب للحصول على الماء واستعماله، فلا يحل لك أن تتيمم وأنت مستطيع أن تبذل أي سبب. ولا يجوز التيمم بالحجر كما يفعل بعض الجهلة، يكون حجره في جيبه دائما، وكلما أراد يصلي تمسح به وصلى. هذا ما تيمم ولا توضأ ولا صلى أبدا، إنما التيمم للضرورة، وعليها أن يكون بالتراب. أما حجر تنقله في جيبك تحمله طول زمانك، وإذا أردت أن تصلي أخرجت الحجر وتيممت مسحته وتيممت، لا، ما تيممت وما تطهرت وما صليت. نعم. قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. يعني لو كان عندك ماء يسير لا تحتاجه للشرب، ولكن مع ذلك أيضا ما يكفيك للوضوء، فلا نقول لك اتركه أو أرقه، يعني كبه مثلا، لا، توضأ بهذا الماء اليسير حتى ينتهي. فلو قدر انك غسلت وجهك ويديك ثم سحت رأسك لكن ما بقي شيء تغسل به رجليك، عند ذلك قد فعلت ما تستطيع، تتيمم ايضا للصلاة، ما دام ان هذا الماء اليسير ما كفى، تغسل به الاعضاء التي يكفيها حتى تصير قد اتقيت الله ما استطعت. أما تقول ماء يسير ولا يكفي ولا في داعي أني أستعمله وأتيمم، لا، تتوضأ به حتى ينتهي. فلو بقي مثلا أرجلك ليس فيه ماء يغسلها، نقول تيمم من جديد الآن. نعم. قال: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. إذا كان في أحد الأعضاء التي يجب غسلها فيها جرح يضره الماء، وليس عليه لفافة تمنع الماء عنه، مكشوف، فإنك تغسل جميع العضو الذي فيه الجرح، ولكن مكان الجرح بالذات تتركه فتتيمم من أجله، أما إذا كان الجرح هذا ملفوف عليه فإنك تتوضأ وتغسل جميع الأعضاء والمواضع التي في هذا العضو مكشوفة تغسلها، ثم تمسح على مكان الجرح ما دام ملفوف عليه، إلا إذا كانت اللفافة زائدة عن محل الحاجة فإنك تمسح وتتيمم أيضا، تمسح وتتيمم. نعم. قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. يعني أنه إذا قرب وقت الصلاة تبحث عن الماء في أي مكان، في قربه، في رحلك، يعني في بيتك، هل معك ماء سواء أنت حاضر أو مسافر، ثم تبحث عنه بعد ما تنتهي من البحث حولك، تبحث عنه في أي مكان، هل فيه بئر، هل فيه مياه ولو بيعا بثمن معقول، فإذا ثبت أنك لم تجد ماء وليس حولك ماء عند ذلك تكون معذور تتيمم. نعم. وبدلالة، وبدلالة يعني إذا وجدت من يدلك عليه، أنت ما تعرف فيه ماء ولا تعرف فيه بير، ولكن عندك إنسان يقول أنا أعرف مزرعة وفيها ماء أو بئرا في المكان الفلاني فيه ماء، فنقول دلنا عليه ما دام أنه موجود. لكن أنت إذا كنت معذورا ما عندك ماء ولا تعرف له طريق ولم تجد أحدا يدلك ويرشدك، فعليك أن تتطهر بالماء إذا كان عندك، ما عندك فأنت تتيمم ما دام بذلت جهدك ولم تجد شيء لا قريب ولا بعيد، لا بيع ولا مجانا، فعند ذلك تكون معذورا. وامثل قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يعني لما وجد الماء ما عرف في البداية، ما عرف كيف يستخرج الماء، ما في دلو، ما في حبل، كيف نستخرج الماء من هذا البئر؟ البئر فيها ماء لكن ما عندنا وسيلة، لا حبل طويل ولا دلو، فماذا نستفيد؟ لو انه مثلا صلى قال: خلاص انا هذا الماء عندي بهذا البئر ولكن ما استطيع الوصول اليه، يقول ما استطيع الوصول اليه والا فالماء عندي في هذه البئر، ثم بعد أن تتوضأ أو بعد أن تصلي تذكرت أن عندك حبل طويل تربطه مثلا في الدلو بسطل وتنزله في البئر وتسحب الماء، وإذا لم تعرف وجدت أحدا يساعدك أو يدلك على ما فعليك أن تفعل. يعني لا يجوز التيمم إلا للضرورة، ليس معنى هذا إنك متى ما شئت تتيمم، لا، للضرورة إذا لم تجد عندك ماء. نعم. قال وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، يعني لو أن الإنسان بحث عن الماء ولم يجد له سبيل، أو صار مسجون في مكان في عند الكفار، أسير في مكان ليس عنده ماء، أو فيه ماء ولكن ما يستطيع استخراجه، ما عنده آلة تستخرج له الماء، والوقت الآن سيخرج، فأنت تكون معذور في هذه الحالة، تتيمم وتصلي. أما أن يترك الإنسان بفعل السبب ويقول أنا معذور حينما تلتفت التفات بسيط قريب ولم تجد ماء، لكنك لو أبعدت وطلبت المال وجدت، فعند ذلك لا تكون معذورا، عليك أن تحرص كل الحرص على أن تحصل على الماء لتتوضأ فتصلي فتصلح صلاتك، لأن الماء كما علمنا شرط طهارة، بالماء شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. قال أو نوى بتيممه أحداثا. نعم، يعني لو كان عليك أحداث متعددة، يعني حدث صغير وعليك جنابة، مثلا أكلت لحم بعير ودخل دورة المياه وصار عليك أيضا جنابة ولن تجد ماء، فأنت تتيمم لها جميعا ويصح، يعني تيمم واحد، ما احتاج لكل شيء تيمم، لا، يعني اذا كان انك عادم للوسائل الا انك تستطيع ان تجمع بين الاحداث بتيمم واحد، فانه لا يلزمك ان تكرره، مثل ما أنك تتوضأ وعليك أحداث كثيرة تكفي، أو تغتسل، فكذلك التيمم، ما دام أنك وجب عليك التيمم وأيست من وجود الماء أو أيست من استعماله بسبب المرض، لكن عليك أحداث متعددة، منها ما يجب الغسل ومنها ما يجب الوضوء، فعند ذلك تتيمم تيمما واحدا وكفى. نعم. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، كذلك إذا صار على بدنك نجاسة ولا تستطيع إزالتها، كأن تكون متصلة بجرح يدمو، يعني يخرج منه الدم ثم يتجمد على المكان، على رجلك وعلى يدك، ولا تستطيع إزالته بالماء، لأنك لو غسلته وصل الماء إلى الجرح فتضررت، عند ذلك أيضا تتيمم ويكفي. نعم. أو خاف بردا، كذلك إذا يعني خفت من البرد الشديد وليس عندك آلة تسخين ولا نار ولا شيء، إنما عندك ماء مثلج بسبب شدة البرودة، وتخاف أنك لو اغتسلت لهلكت، فالله عز وجل غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. يتيمم بتراب طهور له غبار، هذا حسب التربة التي أنت فيها يا ابن آدم. إذا نزلت في وادي من الأودية، في بر، في صحراء، ووجب عليك التيمم، تختار المكان الذي تجد فيه رمل وفيه غبار. لكن لو قدر أنك لم تجد غبارا، فهل التيمم هذا صحيح أم لا؟ نعم صحيح، ما دام أنك اتقنت الله ما استطعت. فليس الغبار كالماء تبحث عنه ولا تتيمم حتى تجده. التراب مبيح لنا، يعني مبيح لنا أن نتوضأ أو أن نتيمم بدل التيمم بدل الوضوء. فإذا الجملة قال يجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. نعم، يعني ما خلط بشيء، لا بجص ولا بنوره ولا بأي شيء، تراب طبيعي، فهذا تتيمم به حسب المستطاع. إن حصل تراب في غبار فهو أحسن، وإذا لم يحصل فلا نطالبك بالمعدوم، اتقوا الله ما استطعت. نعم. قال فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم، هذا التيمم يجب أن يكون بتراب طهور، ما يكون تراب النجس وله غبار، هذا هو المطلوب إذا تيسر. إذا تيسر فالتراب من أي مكان لا نحدد عليك، المهم يكون تراب طهور له غبار إذا تيسر فتتيمم. وصفة التيمم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما علم عمرو بن العاص لما تبرغ بالأرض، مثلما تتبرغ الدابة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رجع الصحابي هذا وأخبره بأنه حصل عليه جنابة، وهو يعرف أن التيمم مشروع لكن ما يدري أن التيمم للغسل للحدث الأكبر والأصغر سواء، فلما جاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا حصلت عليه جنابة وأني تمرغت، يعني قياسا على الاغتسال، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم مسح بأصابعه وجهه وظاهر كفيه براحتيه هكذا، ثم توضأ ثم صلى. هذا هو التيمم. نعم. قال فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم، هذه فروض، لأن فروض الوضوء ستة: غسل وجه والمضمض والاستنشاق، وغسل يديه مرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين الكعبين، والترتيب والموالاة. هنا الذي يشترط علينا بالتيمم أنك تضرب التراب بيديك كما قلنا مرة ومرتين، إن كان مرتين تمسح بالضربة الأولى وجهك، وفي الثانية تمسح بها يديك هكذا ثم هكذا. هذه إذا ضربت مرتين، إن اكتفيت بضربة واحدة تقول هكذا، تمسح بأصابعك وجهك وتمسح ظاهر الكفين بالراحتين، هذه صفة التيمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لعمر بن العاص رضي الله عنه قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم تيمم له التيمم المجزي الكافي، تمسح بأصابعك وجهك وبالراحتين تمسح بهما الكفين ظاهر الكفين. نعم. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. التيمم النية هذه شرط في جميع العبادات، النية ما يصح أي عمل عبادة تتقرب به إلى الله إلا بنية، لأن النية معناها عزيمة في القلب تميز العادة من العبادة وتميز العبادات بعضها من بعض. يعني لو أنك نزلت مثلا في الماء طول النهار لكن ما نويت الطهارة، لو خرجت وصليت فصلاتك باطلة لأنك ما نويت الطهارة، نويت اللعب بالماء والسباحة فقط. وكذلك هنا وفي جميع الأمور النية شرط في جميع العبادات، النية شرط في جميع العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نهتم للصلاة ولا نهملها أو نتساهل بشأنها، لأنها رأس مالنا وهي ما بين العبد وبين ربه، لأن الله عز وجل مطلع وشاهد على ما عملت، وعملك هذا رصيدك، فاحذر أن تهمل الأعمال الصالحة ثم لا تعرفها إلا إذا وجدت سبب. يعني بعض الناس ما يعرف أن يعمل عبادات إلا إذا مرض صلي ويدعو، لا، الواجب أنك تكون مع الله دائما، فإن مع من كان مع الله فالله معه. نعم. قالت شرط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. يعني لو تنويت بالتيمم رفع الحدث الأصغر الوضوء ما ارتفعت الجنابة، لكن إذا أردت أن تتيمم وعليك جنابة تنوي الجميع، تنوي بهذا التيمم عن الجميع، عن يعني تكفي عن أهل تكفي عن الأحداث التي عليك إذا نويتها قبل أن تبدأ. أما لو ما تذكرت إلا الحدث يعني الذي أنت به أو الغسل الذي تريد أن تتطهر به نافلة كغسل الجمعة مثلا، فما دام أنك لم تنوي رفع الأحداث فإنها لا ترتفع، بل عليك أنك تعطي كل ذي حق حقه، يعني تغسل أو تتيمم لجميع الأحداث بنية واحدة، ولا تشدد على نفسك تتيمم لكل حدث تيمم خاص، مثل الوضوء تماما. إذا مثلا أكلت لحم جزور وخرج منك ما خرج ولمست امرأة زوجتك، هذه أحداث كلها ناقضها الوضوء، يكفي عنها وضوء واحد، وكذلك يكفي تيمم واحد. إذا ضربت التراب بيديك ودويت بهذا التيمم جميع الأحداث ارتفعت. نعم. قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقت فروضا ونوافل. يعني إذا أردت أن تتنفل تصلي الضحى مثلا أو تصلي الليل ثم تيممت ولكن لم تنوي أن تيممك هذا عام، فإنه إذا جاء وقت الصلاة عليك أن تتيمم من جديد. يعني ليس كالوضوء، إذا توضأت وضوءا واحد تصلي ما شئت قليلا وكثير فروضا ونوافل. هذا يقول إن التيمم على حسب نيتك، إذا نويت به رفع جميع الأحداث من اغتسال عن الجنابة أو اغتسال للجمعة أو وضوء، نويت ذلك وتطهر تماما فإنه يكفيك بسبب النية. نعم. قال يبطل التيمم بخروج الوقت. هذا الآن مثل لو أقضى الوضوء، نحن عرفنا أن الإنسان إذا توضأ وفعل شيء من نواقض الوضوء خلاص انتقض وضوءه، أكل لحم الجزور أو مس امرأته بشهوة أو أحدث من أحد السبيلين أو كفر بعد إسلامه عياذ بالله، هذه نواقض الوضوء. كذلك نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم، نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم. إذا استطعت أن تبقى على تيممك فإنه لا يبطله إلا ما يبطل الوضوء، أما أنك تتحمل الأذى وتصبر فلا ينبغي لك، سواء تريد أن تتوضأ أو تتيمم، لأن الله عز وجل لما بين لنا الأحكام قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أشكل عليك شيء اسأل عنه قبل فوات الأوان، قبل إذا كان عليك أحداث كثيرة ونويتها كلها بهذا التيمم ارتفعت، أما إذا لم تستحضر إلا حدثا واحد فإنه يرتفع فقط وعليك الأحداث الأخرى. نعم. قال يبطل التيمم بخروج الوقت، هذه مبطلة الوضوء. مبطلة التيمم هي مبطلة الوضوء، ويضاف إليها يقول خروج الوقت، وهذا ليس مجمعا عليه، بل قالوا إنه لا يبطل التيمم إلا ما يبطل الوضوء، ما دمنا أن اعتبرنا التيمم بمكان الماء تماما رافعا للحدث، إذن لا يبطل التيمم إلا إذا فعلت شيء من نواقض الوضوء التي مرت علينا، وهي أكل لحم الجزور والخارج من السبيلين والنوم العميق ومس المرأة بشهوة أو لمس الفرج مباشرة، هذه نواقض الوضوء، هي أيضا نواقض التيمم، هي نواقض التيمم. لكن يزيد التيمم ناقض، وهو إذا وجد الماء، وجد الماء لو أنك في الصلاة أحسست أن إنسان جاء ومعه ماء، بطلت صلاتك، توض ثم صل، أو أنه ما جاء بعد الصلاة، فإنك ما دامك بذل جهدك واجتهدت للحصول على الماء ولم تجده حتى كاد الوقت أن يخرج، صليت ثم حصلت على الماء، ما نقول لك أعد الصلاة ما دام اجتهدت، وهذا حسب استطاعتك. فالمهم أن الأحداث ترتفع ولكن بالنية، وإذا نسيت حدثا فإنه لا يرتفع، بل لا بد أن تتيمم له من جديد أو تتوضأ. نعم. قال يبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم يعني بعد وجود الماء مثل ما قلنا كبرت في الصلاة قد عيست من وجود الماء، فلما كبرت في الصلاة إما أنك تذكرت أن فيه بئر قريبة وربما تصل إليها قبل خروج الوقت، أو رأيت رجل جاء ومعه ماء، فعند ذلك بطل التيمم وتتوضأ ثم تصلي. نعم. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. وإيش؟ والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. نعم، يعني إذا صرت أنك على عمل أنك تحصل على الماء ولو في آخر الوقت فإنك تؤخر الصلاة بشرط أنه بيخرج وقتها، أما إذا خشيت من خروج الوقت وقد بذلت جهدك واجتهدت بذلت الأسباب لكن ما وصلت إلى الماء والآن الوقت سيخرج، إن كان العصر ستغرب الشمس، إن كان الفجر ستطلع الشمس، هذا قلنا أنه كون الإنسان عنده أمل على أنه يحصل على الماء فإنه يصبر ولا إلى آخر وقت، ولكن إذا خشي خروج الوقت وليس له علم بماء قريب فإنه يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة، وإذا خرج الوقت وجاء الماء أو فرغت من الصلاة وجاء الماء فصلاتك صحيحة، لكن لو جاء ماء وأنت تصلي فعليك أن تنصرف من صلاتك وتتوضأ وتصلي، ولا يبطل التيمم إلا ما يبطل الوضوء يعني نواقض الوضوء، أما خروج الوقت فإنه لا يبطله، أما وجود الماء نعم إذا وجدت الماء بطل التيمم. نعم. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. هذه صفة التيمم، إذا قلت كيف نتيمم نقول هكذا، تضرب التراب بيديك ثم تمسح وجهك ثم تمسح يديك، إما بضربة للوجه وضربة لليدين أو ضربة واحدة أصابع تمسح بها وجهك والراحتين هذه تمسح بها كفيك. إذا غلب على ظنك أنك لن تصل الماء هكذا يجب، وهذه صفة التيمم، والتيمم مثل الوضوء لا يبطل إلا بمبطلات الوضوء أبدا أو بوجود الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم. يخلل أصابعه، تخليل الأصابع هكذا يعني تدخل أصابعك بعضها في بعض، وأما التيمم على الوجه نعم تتأكد أن الوجه كله مسه الغبار. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة. قال يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا في هذا المسجد فدخل أعرابي بدوي ما يعرف المساجد ولا يعرف حكمها ولا قدرها، ولجهله جلس وتبول في المسجد، والصحابة رضي الله عنهم زجروه يعني صرخوا عليه صاحوا عليه وهموا أن يضربوه بالحجارة لأنهم يعرفون قيمة المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم نهاهم وقال اتركوه لا تزلموا عليه بوله، يعني لا تقطعوا بوله عليه، اتركوه يكمل، لأنه إذا كمل بقي البول في مكان واحد وسهل غسله. لكن لو أنهم صاحوا عليه وقام خائفا مذعور انتشر البول في المسجد وانتشر على ثيابه وبدنه وخرج أيضا وهو على جهله ما عرف قدر المسجد، هذا لو أنه تركهم عليه الصلاة والسلام، لكنه ما تركهم، قال لا تزلموا عليه بوله اتركوه. فلما انتهى ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، يعني المساجد لها قيمتها. فحصل إن الأعرابي فهم الحكم وعرف قدر المسجد وسلم إنه ما تلوث ثيابه ولم يلوث المسجد ولم يقطع بوله عليه أيضا فجأة فربما يضره في صحته، كل هذه الأمور اندفعت بسبب الأناء والحلم والصبر وحسن الخلق وعدم العجلة. أما الأخر أما أنهم لو تركوه لو صاحوا عليه حصلت هذه المشاكل كلها. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم فجاءوا بدلو ماء، بدلو مليء ماء، والدلو معروف مصنوع من الجلد مثل السطل استخرجوا به من البئر، أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي وطهر مرة واحدة، لأن النجاسة إذا صارت على الأرض يكفي في تطهيرها غسلة واحدة إذا صارت على التراب، أما على البلاط لا، مثل الماعون تغسل وغسل ثلاث مرات أو أكثر. ثم يعني لما علم الأعرابي وبين له عليه الصلاة والسلام حكم المسجد أمرهم أن يأتوا بذنوب من ماء ويصبون على بول الأعرابي وطهر. أما نجاسة الكلب إذا شرب أو أكل في الماعون فقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يغسل الماء، أن يغسل الماعون بعد الكلب سبع مرات إحداها بالتراب، ما يكفي الماء لكن التراب يصير في الوسط من أجل أن يأتي الماء الغسلات الأخيرة وتنظف الماعون من التراب وغيره. هذا الواجب. يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. أما إذا كانت النجاسة على غير التراب، إذا كانت النجاسة على غير التراب وليست نجاسة كلب فإنها تطهر بثلاث غسلات تذهب بعين النجاسة إذا تيقنت أنه لم يبقى للنجاسة أثر، فإنه تكفي فيه ثلاث غسلات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، معناه لو أنها باتت في نجاسة حصل لها نجاسة فثلاث غسلات تكفي. استفيد من هذا أنه غير نجاسة الكلب وغير نجاسة الأرض، نجاسة الكلب سبع إذا شرب وكب الماعون ونجاسة الأرض صبة واحدة، لكن إذا كان غير هذا فإنه ثلاث غسلات ما دام إن النجاسة لم يبقى لها أثر ولا شيء ليس لها أثر فتكفي الثلاث غسلات.